وجدنا قال وما استطاعوا له نقبا

لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت